بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الخامس من سورة الزمر، ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أولا، كلمة الضر ليس في الكون ضر مقصود لذاته، هي أول حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى، لأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وأسماؤه حسنى، وخلق الخلق ليرحمهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ما دام الأمر كله بيد الله، لا حركة ولا سكنة ولا فعال إلا الله، الذي أراده الله يقع والذي لم يرده لا يقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الذي وقع أراده الله، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. إذن شر ما في، شر مقصود لذاته، هذا لا وجود له في الكون إطلاقا. لكن الشر نسبي، الأب حينما يعالج ابنه قد يضيق عليه، هذا التضييق من وجهة نظر الابن تضيق وشر، لكن من وجهة نظر الأب تربية وفضل. فيجب أن نعلم علم اليقين أن كل ما يسوقه الله جل جلاله لعباده في الدنيا إنما يسوقه لهم من أجل أن يقربهم إليه، والدليل قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فكلمة الضر ليست بالمعنى المطلق بل بالمعنى النسبي، أي أنها ضر بالنسبة للإنسان المقصر العاصي، لكنها بالنسبة إلى الله جل جلاله تربية وفضل ومعالجة ونعمة باطنة، كما فسرها المفسرون: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النقطة الثانية: وإذا مس الإنسان، أحيانا بمس مكوات ليرى أنها جاهزة للاستعمال، ماذا يفعل؟ يضع لعابا على أصبعه ويضع يده في أقل مساحة وفي أقل زمن، هذا المس يعني أقل مساحة وأقل زمن مع مواد مخففة. فالله عز وجل إذا ساق عذابا لعباده فمع العذاب لطف كبير، لا يصيبهم بالعذاب بل يمسهم مسا خفيفا. وإذا مس الإنسان ضر، أما الإنسان المقصود في الآية، الإنسان الله عز وجل أودع فيه خصائص، أودع فيه شهوات، أعطاه عقلا، أعطاه فطرة، هذا الإنسان كمواد أولية قبل أن يعرف الله له خصائص، فإذا عرف الله عز وجل له خصائص أخرى. مثلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، بحكم حفاظه على حياته، بحكم حبه لوجوده ولسلامة وجوده ولاستمرار وجوده ولكمال وجوده، يخاف شديد الخوف، شديد الفزع، شديد الحرص. الغرائز التي أودعها الله فيه وحب ذاته وحب كمال ذاته يجعله شديد الخوف، شديد الجزع، شديد الهلع، شديد الحرص. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، قال إلا المصلي. المصلي له صفات خاصة، لأن المصلي اتصل بالله عز وجل فقوي على ضعفه الذاتي، قوي على قلقه بالاعتماد على الله، قوي على ضعفه بالاتكال على الله، قوي على جهله بأنه استعان بعلم الله، قوي على حيرته بأنه استهدى الله عز وجل. لذلك الإنسان ضعيف لكنه في الله قوي، الإنسان جاهل لكنه إذا اتصل بالله يصبح عالما، الإنسان خائر القوى شديد الخوف لكنه إذا صبر، إذا اتصل بالله يلقي الله في قلبه السكينة. إذن في الآية مراكز ثقل. كلمة مس تعني أن الله لطيف، يعني إذا ساق العذاب لعباده ليس القصد أن يعذبهم، القصد أن يردهم، لذلك يأتيهم العذاب ملطفا. والعوام لهم كلمة أحبها، الله بيبلي وبعين، هذا معنى المس، يعني مس خفيف. الإنسان يصاب بمرض لكن يلقي الله في قلب من حوله الرحمة عليه فيهبون لمساعدته. أيام يصاب بفقر لكن يلقي في قلوب الآخرين حب معاونته. فربنا عز وجل إن ساق العذاب في مع العذاب يسر، وهذا معنى قوله تعالى إن مع العسر يسرا، لم يقل إن بعد العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أولا أفعال الله عز وجل فيها كل أسمائه، فالله قوي وقهار وجبار، لكن لطيف ورحيم ودود وعفو وغفور، فكل أسمائه داخلة في كل أفعاله. لذلك وإذا مس الإنسان، هذا المخلوق قبل أن يعرف الله أودعت فيه خصائص، كل هذه الخصائص لمصلحته، لكنها في الوقت نفسه حيادية. يعني هذا المحرك بالسيارة، أيعقل أن إنسان ركب مركبة وعمل فيها حادث والدهور يقول يا أخي هذا المحرك إنما صنع من أجل أن ألقى هذه النتيجة؟ لا، صنع هذا المحرك كي تستعمله وفق الأصول وكي تحقق من خلاله أهدافك من هذه المركبة. أما أنت حينما قدت هذه المركبة قيادة غير حكيمة، لم تكن صاحيا حينما قدتها، كنت غارقا في الشراب فنقلتك إلى الوادي وأصابتك بما أصابتك مثلا، لا تقول المعمل حينما صنع هذا المحرك إنما صنعه ليؤذيني، لا. لذلك الحظوظ كلها، جميع أنواع الحظوظ التي أودعها الله في الإنسان حظوظ حيادية يمكن أن ينتفع بها في آخرته ويمكن أن يهوي بها في جهنم. لذلك الحظوظ تماما كدرجات أو دركات، درجات إلى الجنة يرقى بها ودركات إلى النار يهوي بها. المال هو نفسه يمكن أن يكون سلما إلى الجنة، والمال نفسه دركات إلى النار. الأولاد، الكافر لا ينجب إلا ولدا كافرا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لأنه ينشئ ابنه على معصية الله، ينشئه على أن هذا الدين يعني لا يصلح لهذا الزمان، هكذا يلقي في روعه. ف فالولد، المال، الصحة، الذكاء، كل هذه الحظوظ حيادية بإمكانك أن ترقى بها إلى الله، وبإمكان الإنسان أن يهوي بها إلى النار. فلذلك وإذا مس الإنسان، الإنسان في شهوات من أجل أن يرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، فإن لم يرقى بها إلى رب الأرض والسماوات ومارسها بطريقة غير شرعية قادته إلى الظلمات وإلى نار جهنم. لذلك النبي الكريم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. هذا الإنسان، الإنسان أما إذا عرف الواحد الديان صار في عنده صفات أخرى. لذلك فرق العلماء بين الفطرة وبين الصبغة. الصبغة أن تحب الخير، الصبغة أن تحب العدل، عفواً الفطرة أن تحب الخير، الفطرة أن تحب العدل، لكن الصبغة أن تكون عدلاً، الصبغة أن تكون خيراً. فكل إنسان مفطور فطرة عالية، لكن المؤمنون وحدهم اصطبغوا بالكمال الإلهي. هذا الذي يمكن أن يقال في كلمة الإنسان. فالإنسان دائما يتأمل نفسه، هل صفاته تشبه الصفات التي أوردها الله في القرآن الكريم قبل أن يؤمن؟ الإنسان قتور، الإنسان جحود، الإنسان كفور، الإنسان كما قال الله عز وجل عجول، الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه صفات الإنسان قبل أن يعرف الله عز وجل، أما إذا عرفه صفاته تتبدل تبدلا جذريا. الآن الله عز وجل رب، هو خالق، هو مسير، لكنه رب العالمين. ومعنى رب العالمين أنه يربي النفوس، يربيها، فإذا اختارت ما يؤذيها، اختارت طريقا ضالا، أو اختارت طريقا يودي بها إلى النار، لا يدعها على حالها، لا يتركها هملا، يربيها تربية تعود عليها بالخير. فمن هنا يأتي الضر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. أروع ما في هذه الآية أن الضر يكشف زيف الإنسان ويجعل الإنسان وجها لوجه أمام فطرته. فطرته مؤمنة، الإنسان حينما فطره الله عز وجل فطره فطرة لا تسكن ولا ترتاح إلا بمعرفة الله. في عند المؤمنين شعور عجيب، يقول لك بعد ما تبت إلى الله ارتحت. كلام صحيح، كلام صحيح 100%، لأن فطرة الإنسان لا تطمئن ولا ترتاح إلا بطاعة الله. إذا أطاعت الله عز وجل شعرت أنها في حرز حريز، وفي حصن حصين، وأنها بأعين الله عز وجل، إنها برعايته، إنها تحت مظلة رحمته. هذا الشعور لا يقدر بثمن. لذلك قالوا: إن الله يعطي الذكاء والقوة والجمال والمال للكثيرين من عباده، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. والله أيها الإخوة، في بنفس المؤمن من مشاعر الرضا عن الله عز وجل، ومشاعر الثقة برحمة الله، ومشاعر الطمأنينة إلى عدالة الله، ومشاعر أن الأمر كله بيد الله، وأن علاقته مع جهة واحدة. هذه المشاعر تملأ قلبه سعادة، في حين أن أهل الدنيا لو حصلوا من المال الشيء الوفير، ومن الصحة ومن الذكاء والقوة والجمال، إذا فقدوا الإيمان فقدوا كل شيء. لذلك في المناجاة: يا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الإنسان وهو في بحبوحة يتحدث عن قوته، عن ماله، عن شأنه، عن ذكائه، عن خبرته، لكن إذا ألمت به المكاره قال يا رب. أحيانا تلتقي مع إنسان له شأن رفيع في المجتمع، يعني يحتل منصب رفيع مثلا، له رتبة عالية مثلا، فإذا لقيته مريضا لقيته عبدا لله عز وجل، يا رب. وما كان يقول هذا الكلام، كان يعتد بنفسه. يعني حدثني أخ عن رجل يعني من أشد الرجال قسوة، ومن أشدهم يعني قوة، ألم به مرض عضال فزاره أصدقاؤه، فإذا هو كالطفل الوديع. قلت سبحان الله، ما الذي أعاده إلى فطرته؟ هذا المرض أعاده إلى فطرته. فالإنسان الكامل هو الذي يعرف حجمه قبل أن يحجمه الله عز وجل. الله بحجم، الله عز وجل مربي، لأن مربي. فأنت إذا عرفت حجمك كنت في بحبوحة، بقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أما إذا لم تعرف الله وتبجحت بقوتك وذكائك وخبرتك وعلمك وأسرتك ومالك وأجهزتك وبيتك، يأتي التحجيم من الله عز وجل ليعرفك بعبوديتك. لذلك وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الإنسان في أثناء المصيبة تنزع منه كل الأقنعة المزيفة. المال قناع مزيف، مع أنه في مصائب لا يحلها المال. أنا مرة كنت عن طبيب، فجاءه هاتف من إنسان أنه بأي مكان بالعالم مستعدين للذهاب إليه لعله تجرى له عملية، المبلغ مهما كان كبير ندفعه. قال له والله لا أستطيع، الحالة متفاقمة جدا وليس لها علاج، لا عندنا ولا في أي مكان آخر. أين المال؟ ما قيمة المال؟ بالمناسبة إذا الإنسان اعتمد على ماله الله عز وجل بيعالجه معالجة لا ينفع فيها المال. إذا اعتمد على قوته يضعه بظرف لا ينفع فيه تنفع فيه القوة. فكل شيء أنت معتمد عليه ومتكئ عليه وكأنك تعده إلها من دون الله، الله عز وجل لأنه رب العالمين لا بد من أن تدخل في مشكلة هذا الشيء الذي تعتمد عليه لا يجديك نفعا أبدا. الآن ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الإنسان كما يبتلى بالمصائب يبتلى بالنعم. قال ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. يمتحن بالنعمة ويمتحن بالنقمة، يمتحن بالعطاء، يمتحن بالمنع، يمتحن بالإمداد، يمتحن بالقبض، بالبسط والقبض، بالعطاء والمنع. لكن المؤمن يرى أن منع الله عطاء، أن المنع من الله عين العطاء، المنع من الله عين العطاء، لأن الله عز وجل يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. هذا الإنسان قبل أن يعرف الله يعيش لحظته فقط. قوي لك الإنسان كلما ضعف تفكيره يخاف بحواسه، يخاف بحواسه فقط، وكلما نما تفكيره يخاف بفكره. هلأ الطالب ما دام ما في فحص قاعد ما بيدرس مع أصدقائه مع أهله، متى يشعر بوطأة الامتحان؟ في أيام الامتحان فقط. أما الطالب العاقل يخاف لا بالظروف المعاصرة، الظروف الآنية، يخاف من المستقبل. فالمؤمن دائما يخاف بفكره، وغير المؤمن يخاف بحواسه. فهذا لما الله عز وجل يعني شفاه من مرضه أو أزال عنه الفقر، أو كان في شبح مصيبة أزاح عنه، رجع على حالته القديمة. اليوم ذكرت قصة هي بليغة جدا ومناسبة جدا لدرسنا، أنه إنسان راكب سيارته إلى جانبه زوجته، صار معه يعني أزمة حادة، فهو واقف على الإشارة كان، فطب على المقود من لأنه الله لطيف عز وجل، لطيف جدا، مر صديقه في الوقت المناسب، فرأسا حملوه وحطوه على المقعد الخلفي وقاد السيارة صديقه إلى مستشفى في العناية المشددة. بعد سويعات استيقظ فطلب مسجلة، فذكر في هذه المسجلة، اقتربوا أيها الإخوة، فحينما صح من أزمته طلب مسجلة وقال المحل الفلاني فروغه كذا مليون، هذا مؤلي لأخواتي، أنا كنت أخذه غصبا، اعترف الأرض الفلانية، البستان الفلاني، ذكر كل ما عليه من حقوق كان قد اغتصبها بسبب هذه الأزمة التي ألمت به. بعد أيام تخرج من المستشفى وعادت له صحته وقوته، قال أين الشريط؟ أعطوني إياه، أخذه وكسره. وبعد 8 أشهر جاءته أزمة أخرى فأودت به. هذه القصة نقلتني إلى شيء عشته حينما كنت في التعليم. بعض الأقضية الكهرباء ليست مستمرة، يعني الساعة 12 تطفئ الكهرباء، طبعا في تقليد لطيف أنه 12 إلا 10 تطفئ لثانية واحدة ثم تعود، يعني إشارة أنه اقترب وقت انقطاع التيار الكهربائي، أنتم انتبهوا. الآن بالإشارات الضوئية عم نعمل وميض، الأخضر تعمل وميض، يعني استعجل حيصير في إشارة حمراء. فكل هذه المصائب التي يسوقها الله عز وجل للإنسان إنما هي تذكير بأن اللقاء قد اقترب، فهل أنت مستعد أيها العبد؟ هل أنت مستعد؟ أساساً شيب الشعر، يقول الله عز وجل عبدي كبرت سنك وانحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك، اقترب اللقاء. إذا الإنسان دخل في 40 دخل في مدارج الآخرة، الإنسان إذا بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. 40 فما بعد سن معرفة الله، سن التقرب إليه، وإن كان ما يفعله الشاب في شبابه يوازي أضعاف مضاعفة ما يفعله الكهل في كهولته والشيخ في شيخوخته، لأن الله عز وجل قال أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. هذا شيء لا يقدر بثمن. عجب ربكم من شاب ليست له صبوة، عجب ربكم من شاب ليست له صبوة. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. النبي عليه الصلاة والسلام مرة وضع له لحم شاة، قسم مشوي وقسم مطبوخ، وخبز شعير وتمر وبسر ورطب، فبكى وقال لحم وخبز وتمر ورطب وبسر، إن هذا هو النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة. يا أيها الإخوة، إذا كان بصحة طيبة هي صحتك نعيم، السؤال عنها كيف استعملت هذه الصحة في طاعة الله أم في معصيته؟ إذا في عندك وقت فراغ هذا نعيم تسأل عنه يوم القيامة، هذا الوقت كيف أمضيته؟ إذا كنت في طمأنينة ما لك ملاحق، هي نعمة كبيرة كثير، حر تتحرك وين ما بدك، بتسافر بتقعد ما لك خايف. نعيم الأمن ماذا فعلت به؟ هل استخدمت الأمن للتمادي في المعاصي؟ أم استخدمت الأمن الذي تنعم به في المبالغة في الطاعات؟ هذا معنى قول الله عز وجل ويتسألن يومئذ عن النعيم، نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الفراغ ونعمة الأمن ونعمة القوة، هذا كله من نعيم الدنيا، لكن الكافر إذا خوله الله نعمة نسي ما كان يدعو إليه، بينسى حاله كان عم يترجى الله عز وجل. ما بعتقد في إنسان تلم به مصيبة إلا وينادي ربه، لكن البطل هو الذي يبقى عند ندائه، عند عهده: يا ربي أنا بعهدك إن نجيتني من هذه الورطة لأكونن من الصادقين، لأكونن من الطائعين، لأكونن من المؤمنين، لأكونن من التائبين، لأكونن من القانتين. فلما نجاه منها عاد إلى ما كان عليه. ليته اكتفى بذلك، قال: وجعل لله أندادا. الآية دقيقة، يعني الله عز وجل ساق له شفاء على يد طبيب، فجعل هذا الطبيب ندا لله. لولا ما يا سيدي، هذا الطبيب ما في منه في لك، هذا الطبيب لو ما رحت لعنده كنت أنا أجا أجلي لك. جعل لله أندادا، له قضية شائكة جدا، الله ألهم محامي مخلص يخدمه فيها، فربح الدعوة. هذا المحامي ما في منه، غير محامين كنا رحنا. يقول الله عز وجل، قول الله عز وجل: ساق لي هذا المحامي ليدافع عني، وألهمه الحجة، وألهم القاضي الإنصاف. فالإنسان حينما تأتيه مشكلة ويدعو الله عز وجل ويزيح عنه هذه المشكلة ينسى، فيعزو هذا النجاح إلى أشخاص. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. جعل لله أندادا. في رأي ثاني وهو رأي قوي، أنه الند لله، الله معبود، الله عز وجل الذي يستحق وحده العبادة. معنى العبادة الخضوع التام، الحب الكامل، الإخلاص الشديد. طيب، إذا كان الله عز وجل هو المعبود الذي يستحق العبادة، هو المعبود الذي ينبغي أن تطيعه وأن تخلص له وأن تثني شبابك من أجله وأن تمضي العمر كله في طاعته وأن تنفق المال في سبيله وأن تجلس على ركبك الساعات الطوال لتطلب العلم الذي يريده وأن تخدم خلقه، طيب إذا فعلت هذا مع غير الله عز وجل كأنك جعلت هذا الشيء ندا لله عز وجل. يعني إذا أخلصت لامرأة وأنت ترى كل السعادة في الزواج منها، حتى أمرتك بمعصية الله فاستجبت لها، أنت جعلتها ندا لله عز وجل. أو إذا أخلصت لإنسان ورأيته قويا، أي بإمكانه أن يرفعك، وإذا غضب عليك بإمكانه أن يخفضك، أنت هذا الإنسان جعلته ندا لله حينما جعلت طاعته فوق طاعة الله عز وجل. فالإنسان ينتبه، أحيانا أشخاص أو أشياء أو شهوات أو قيم ترتفع في نظره فتكون ندا لله عز وجل، إما أن يعزو الخير الذي أصابه لله عز وجل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أو أنه يرى أن هذه الأشياء هي من القوة والجمال والتأثير في حياته، بحيث إذا أطاعها سعد في الدنيا والآخرة. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. يعني الند طريق غير سالك. في طريق سالك وحيد هو طريق طاعة الله، هذا الطريق سالك إلى الله، أما أي طريق آخر مسدود. لو تعلقت بإنسان، هذا الإنسان ليس عنده ما يرضيك، ليس عنده سعادة تسعدك، ليس عنده قوة تعينك، ليس عنده أنوار تنور قلبك، طريق مسدود. الطريق الوحيد طريق الله عز وجل، هذا الطريق سالك لرحمته، سالك للسعادة. فالإنسان إذا تعلق بغير الله وأطاع غير الله أضل نفسه عن الله، أضل نفسه عن الله، صار في طريق مسدود. لذلك لو فرضنا من باب التمثيل أنه لك مبلغ بحلب كبير كبير كبير وجاهز للدفع بمجرد أن تصل إلى هذه المدينة، وذهبت إلى محطة القطارات، في قطار إلى حمص، قطار إلى درعا، قطار إلى مثلا بيروت، قطار إلى تدبر فرضا، وفي قطار إلى حلب. قطار حلب هو أخطر قطار بالنسبة لك، لأنك إذا ركبته ووصلت إلى فلان قبضت المبلغ الكبير. القطار الآخر ليس وراء قبض، طريق مسدود، لو ذهبت إلى بلدة على عكس حلب ما في شيء، قبض ما في، في دفع. فالإنسان حينما يتجه لغير الله عز وجل لا يلقى شيئا. الإنسان إذا أشرك أضل نفسه عن الله وأضل غيره وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. طيب، أطاع زيدا فقبض مبلغا كبيرا مكافأة على هذه الطاعة، قد يكون مبلغ كبير جدا، اشترى البيت الفخم واشترى المركب الفارهة وتمتع واشترى مزرعة وعمل، هذا المال الكبير الله عز وجل يقول له قل تمتع بكفرك قليلا، يعني كفرك الذي أورثك هذا المال تمتع به قليلا إنك من أصحاب النار. سيدنا إبراهيم قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الله عز وجل قال ومن كفر، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الناس وبئس المصير، عذاب النار وبئس المصير. يعني هذه قل متاع الدنيا قليل، يا الله الآية ما أجملها، قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قل تمتع بكفرك قليلا، أيام معدودة. إذا إنسان عاش 80 سنة، السنة 365 يوم ضرب 80 بنعدوا الأيام، كم مرة انعزم، كم مرة عمل نزهة، بنعدوا كله بنعد. إذا قضيت معها الزوجة 40 سنة بنعدوا، معناتها الأيام كلها معدودة. 40 سنة مع الزوجة، طلع مثلا 100 رحلة، انعزم 800 عزيمة كله مسجل، بس خلصوا فضل الحساب بقى. قل تمتع بكفرك قليلا. فالإنسان لما يكون قوي أو غني أو يعني له علاقات اجتماعية نامية جدا لكن في معصية الله كله محسوب عليه، مسجل عليه، وكل أشياء معدودة بعد الحساب العسير. وإذا الإنسان صبر على طاعة الله يكون فاته بعض المتع الرخيصة والمباهج الشيطانية لكن ضمن الجنة، ضمن الجنة. والآن بالحقيقة الآن بالتعبير الحديث الأوراق مختلطة، يعني المؤمن شخص عادي، موظف قد يكون، مدرس، طبيب مثلا له عيادته، مدرس له كم ساعة بيدرسها، بيته متواضع، زوجته أولاده مثله مثل الناس، في ناس أقوى منه وناس أغنى منه وناس يعني لهم شكل بجوز يكون أوسم منه، لكن حينما يقوم الناس لرب العالمين يقول الله عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون. شوف أثناء العام الدراسي كلهم مثل بعضهم طلاب، كله لابس فتوه وفات على المدرسة، وكان جامعة كله لابس البدلة على الجامعة، في كسول، في مجتهد، في عبقري، في فلتة من فلتات الزمان، في كتلة غباء شكل. أنت بنعرفه بعد الفحص أثناء العام الدراسي كله مثل بعضه، هاللباس الموحد وهالحركة نحو الجامعة وحضور المحاضرة والاستماع، بس هذا عم يدرس هذا كسلان. متى يكشف الأمر؟ بعد الامتحان. فنحن الآن في العام الدراسي، الآن نحن في أثناء العام الدراسي، لكن يوم القيامة هو الامتحان. ما بتعرف نعم الله عليك العظمى لما بتلاقي أقوى الناس أغنى الناس في حسرة كبيرة جدا، في خسارة كبيرة جدا، وأنت ربحت الدار الآخرة، هذا شيء لا يوصف. نعم، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الآن ربنا عز وجل نقلنا نقلة مفاجئة إلى نموذج آخر. هذا الإنسان سويعاتي، يعني تجي المشاكل بنهار، يقع في اليأس والقنوط ويام بينتحر، بتجي الدنيا بيرقص ما عنده حل وسط، الخير بيجعله خفيف والشر بيجعله يئوس. وإذا كان الله عز وجل بعد الشر سقله خير بينسى الله، بينسى دعائه وتبتله، بينسى ترجيه لله عز وجل، بيجمع أموال بده يعمل ويترك. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال هذا الإنسان السويعاتي الكفور الجحود الذي يعيش لحظته، معطل فكره، معطل قيمه كلها، يعيش لذاته، قال هذا يوازي هذا الإنسان أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة؟ هل يستوي هذا مع هذا؟ إنسان يحضر مجالس العلم ليتعرف إلى الله، يقرأ القرآن، يصلي الصلوات الخمس، له دعاؤه، له أوراده، له أذكاره، يغض بصره، يضبط لسانه، يضبط يده، يضبط دخله، يضبط إنفاقه، من مجلس علم إلى مجلس علم، من طاعة إلى طاعة، من خير إلى خير، من عبادة إلى عبادة، من منزل إلى منزل، يقرأ القرآن فيبكي، يصلي فيبكي، ينفق ماله حبا بالله عز وجل. هذا الإنسان المحب العابد الطائع المتقي المخلص، أيعقل أن يساوى مع هذا الإنسان؟ أمن هو قانت، القنوت الانقطاع يعني انقطع لطاعة الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. باع وقته كله. يا سيدي كم الزكاة؟ قال له عندكم أم عندنا؟ قال له ما عندنا وما عندكم، كم دين فيه؟ قال له عندكم 1/40، أما عندنا العبد وماله لسيده، يقاس عليها الوقت كله لله، كل طاقاتك لله، كل خبراتك لله، بيتك لله، مركبتك لله، مالك لله. أنت في زمن الامتحان، أنت الآن في حياة إعدادية، لذلك الإنفاق لا خير في الإسراف، لكن لا إسراف في الخير. والتؤدة خير كلها إلا في عمل الآخرة ليست خيرا، إنها تقصير وإنها بطء. أمن هو قانت آناء الليل، يعني في أطراف الليل، ساجدا أو قائما يحذر الآخرة. نحن على أبواب شهر رمضان، في عنا كل يوم تراويح، واحد أكل لقمتين، أكل خفيف حتى ما يتقل، حتى يصلي صلاة فيها وجهة لله عز وجل، حتى يحس أن التراويح 20 ركعة خفيفة عليه، لو بده يتقل ما بقى في صلي، فاهتم بأكل الخفيف حتى يقوى على الصلاة. وقف بين يدي الله 20 ركعة، ساعة وربع، واستمع إلى جزء من القرآن الكريم، وتأمل بها الآيات، وشعر كأن الله يتلوها عليه، ورغع وسجد، واستمع إلى مجلس علم قصير، وفي الفجر كذلك، والظهر على الجامع، والعصر على الجامع، ودائما يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، يغض بصره، يضبط سمعه ولسانه. هذا إنسان له عند الله شيء كثير. لذلك أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت، دائرة المرئيات محدودة جدا لكل واحد منا، ولا أذن سمعت، المسموعات أكبر منا بمليون مرة، 100 مليون. أنت شايف كم مدينة بالعالم؟ 7-8. تسمع بالأخبار كم مدينة؟ مئات بل ألوف. تسمع عن المجرات كمان. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن الله قال فلا تعلم نفس، مو لو تعلم، لا تعلم، يعني لا يمكن أن تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا الذي قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أيام بيجيك زبون مثلا غشيم، قال لي واحد أنا كنت لف محركات، والله قصة برويها لأنه واضحة جدا. قال لي أحيانا المحرك أفتحه، طبعا هو صاحبه ظنه محروق، بده لف الشرط 5000، افتح لاقي المحرك فيه طاء مقطوع بالكاوي الدقيقتين ساوي. قال لي قبل ما أعرف الله عز وجل لما ضب المحرك يجي بعد يومين أخذ منه 5000 حسب ما اتفقنا. بعد ما اصطلحت مع الله وتبت له، قال لي اطلب منه 25 ليرة. قلت ما قلت لي 5000 وطلع ما في شيء. هو لا يعلم ما في داخله، يعلم أنه توقف عن العمل، فغلب على ظنه أنه محروق. إجا لعنده، شوف المؤمن من القصة في ملايين. المؤمن يخشى الله، بحاسب نفسه على الدرهم. إلي قريب يعني عنده كان محل مطعم تقريبا، قال لي مرة دخل شخص معه ظرف لحشه وهرب، كاتب فيه أنه أنا بزماني أكلت وما دفعت ثمن الطعام. قلت أعرف الله عز وجل ما أقدر، خلاص عليه ذمة صارت، واستحى أنه أنا كنت بزماني فلحش في الظرف، في رسالة وفي مبلغ من المال. قال لي بس على السعر القديم. نعم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا أو قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. تلاقي الإنسان بيبذل من ماله من وقته يرجو رحمة رب، يرجو أن يرضى الله عنه، يرجو أن يتجلى الله على قلبه، يرجو أن ينجيه الله من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أي رحمة الله عز وجل واسعة كثير. تقول عنا صحة بالدنيا، مع الصحة طمأنينة، توفيق، راحة نفسية، بالآخرة جنة واسعة جدا. خلقنا ليرحمنا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. بقى هون في سؤال دقيق، لماذا هذا الإنسان إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله؟ الله قال له قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ولماذا الثاني، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ ما الذي جعل هذا في هذه الحال المتناقضة المزرية، وجعل هذا في هذا الإناء، في هذه الإنابة والإقبال والخوف والرجاء؟ جاء الجواب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ معناها الأول لا يعلم والثاني يعلم، معناها العلم طريق وحيد إلى الله عز وجل. العلم هو الطريق إلى الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني هذا الإنسان الضال الشارد السويعاتي تأتي الدنيا يرقص، تذهب عنه ينتحر مثلا، يزيح الله عنه المصيبة فينسى أنه دعا ربه ويكفر ويشرك ويضل نفسه عن سبيل الله، كل هذه الأمراض الوبيلة في عقيدته في سلوكه أساسا أنه لا يعلم. وهذا الإنسان القانت آناء الليل الساجد القائم الذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله عز وجل لأنه يعلم. إذن إذا أردت أن تكون من الأشخاص من الذين رضي الله عنهم، من الذين استقاموا على أمره، من الذين أنابوا إليه، من الذين وقفوا عند حدوده، من الذين أحبوه، من الذين باعوا أنفسهم في سبيله، فعليك بالعلم. المشكلة أنه هلأ الإنسان كيف يتوب إذا كان قنعان أنه سلوكه صحيح وليس ما عنده معصية؟ لا يتوب، هذا لا يتوب إلا إذا تعلم أن هذا العمل مخالف للشرع. معناها حتى التوبة من دون علم مستحيلة. أيام تلتقي مع أشخاص غارقين بالمعاصي، شو عملنا؟ هيك الناس كلها شو فيها؟ مين قال لك أنا غلطان؟ هي مشكلة. هو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. لذلك العلم طريق وحيد إلى الله عز وجل، ما في طريق ثاني إلا العلم. فالإنسان إذا ما طلب العلم حقيقة، أيام إنسان يحضر خطبة جمعة، الخطبة لها طعم غير الدرس. الخطبة فيها تأثير، يعني فيها جذب الإنسان إلى طريق معرفة الله. يعني أيام بضعوا إعلانات تدعوك إلى الانتساب لها المدرسة، بس مدرسة إلى برنامج خاص، إلى تفصيلات بيان القرآن والسنة والفقه والسيرة. فالإنسان ما بكفي يحضر خطبة فقط، لا بد من طلب العلم. نعم. إذن أمن هو قانت آناء الليل ساجدا أو قائما، ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بالمناسبة في بعض التفاسير إشارة لطيفة إلى أن العلم الذي أراده الله هنا ليس العلم بالجزئيات. أحيانا تأتي واحد مع دكتوراه بالفيزياء، هل هو يعلم بنص هذه الآية؟ العلم بالجزئيات، إذا العلم ما قادك إلى طاعة الله ليس علما. العلم المقصود هنا العلم بالكليات، العلم الذي يقودك إلى معرفة الله ومعرفة منهجه ومعرفة سر وجودك ومهمتك في الحياة. العلم الذي يحملك على طاعة الله هو العلم المطلوب. فمو كل إنسان أخذ شهادة عليا باختصاص معين صار عالم بنص هذه الآية. قل هل يستوي الذين يعلمون؟ أنت لماذا لو واحد راح لبلد في سؤال كبير، يجوز هو بالبلد مثلا يعمل طبخة صغيرة، هي بدها معلومات، بدها خبرات. بس إذا كان بالبلد موجود، أرسلوا أبوه للدراسة قام نسي الدراسة والتهى بالبلهيات. أما طبخه جيد، معلوماته بالطبخ يعني معلومات جزئية جدا، أما الأساس أنه يعرف لماذا هو في هذه البلدة، جاءها طالبا أو جاءها تاجرا أو جاءها سائحا، هذا سؤال كبير جدا، لماذا أنا هنا في هذه البلدة. أما في جزئيات مثلا ثيابه، تنظيف ثيابه، أدواته، محفظته، حفاظ عليها، هي أشياء ثانوية. لو أتقنتها وغابت عنك مهمتك الأولى في هذه البلدة ما عرفت شيئا. نعم. لذلك يقول الله عز وجل بعدها يوجهنا، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني لا بد من طاعة الله، فإذا حال أحد بينك وبين طاعته لا بد من أن تبحث عن مكان تطيع الله فيه. هي معنى إن أرضي واسعة، ما لك عذر، إن أرضي واسعة. إذا ضاقت بك الدنيا في مكان فتحول إلى مكان آخر تطيع الله فيه. أما المشكلة الآن أن الإنسان يكون ببلدة فيها تقام فيها شعائر الله عز وجل، فيها مجالس العلم، فيها بقية من حياء، بقية من دين، فيها روحانيات كثيرة جدا من أجل المال فقط، يزهد بكل هذا ويضع نفسه في بؤرة فاسدة. من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. يعني صعب في يعني طالب أرسل بعثة إلى الخارج ما كان يعرف، ما كان يعلم يعني مقدار الخطورة. إذا كان واحد ما كان متزوج أو كان إيمانه ضعيف في عليه مخاطر كبيرة جدا. فأرسل لي رسالة قال لي والله كل ما قلته صحيح. يعني مقاومة الإنسان للشهوات صعب جدا إذا إنسان إيمانه ضعيف أو إيمانه غير كافي أو ما كان بوضع يعني في حصن حصين. فإذا الإنسان عكس الأمر، إن أرضي واسعة يرتحل من أرض يعصى الله فيها إلى أرض يطاع الله فيها. الناس بالعكس الآن تلاقي واقفين 2 كيلومتر عم ينتظروا التأشيرات الخروج لحتى يذهبوا لبلاد ترتكب فيها المعاصي على قارعة الطريق. على قارعة الطريق، فالإنسان لازم يعني يختار أيضا المكان المناسب لدينه، المكان الذي إذا نشأ أولاده رآهم قرة عين. فإذا الإنسان فاجأته بنته مع صديق يهودي مثلا وطلبت منه طلبات غير معقولة وما في جنس الدين، ماذا يحدث للمسلم وقتها؟ بيتقطع تقطيع. فلذلك قل يا عبادي الذين آمنوا، آمنتم بأن الله عز وجل هو خالق الكون وأنه خلقكم للدنيا كي تعرفوه وهذا منهجه، قل يا عبادي الذين آمنوا، الآن اتقوا ربكم، تحرك للعمل. الآن آمنت خير إن شاء الله، وين العمل؟ آمنت وين الحركة؟ آمنت وين الالتزام؟ آمنت وين الطاعة لله عز وجل؟ الإيمان بلا عمل كالشجر بلا ثمر، الإيمان بلا عمل جنون، والعمل بلا إيمان لا يكون. فقل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، تحرك، ماذا تنتظر؟ إلى متى أنت باللذات مشغول؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، ما بنقدر يا أخي، إن أرضي واسعة. دقة القرآن في مكان صعب كثير، في أشخاص كانوا بأوروبا الشرقية هاجروا إلى هذه البلاد فرارا بدينهم، والله أغناهم في هذه البلاد. إن أرضي واسعة، والله مرة هيك التقيت مع شخص فر بدينه من بلاد تركيا وقت مصطفى كمال، قال لي عندي، ذكر لي يعني 35 دنم وبيوت ومحلات تجارية، قال لي جئت لا أملك شيئا، الله عز وجل أكرمه. بمعنى إن أرضي واسعة، يعني ما لك حجة. إذا لم تستطع أن تطيع الله في هذا المكان فتحول عنه إلى مكان آخر، إن أرضي واسعة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر، الصبر لا بد منه، الإيمان الصبر والسماحة، الصبر تحمل والسماحة انفاق. الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. الصبر يعني أنت مكلف وعندك نوازع، فالنوازع إذا تعارضت مع الدين تقمعها في سبيل الله، هذا الصبر. فكل إنسان يصبر، الصلاة الفجر بدها صبر، النوم أريح للنفس، غض البصر بده صبر، الإنفاق بده صبر، طبعك تقبض مال، الأمر التكليفي أن تنفق المال، طبعك أن تنظر، الأمر التكليفي أن تغض البصر، طبعك أن تتكلم، الأمر التكليفي أن تسكت، طبعك أن تأخذ، الأمر أن تعطي، هذا الصبر. طاعة الله تحتاج إلى صبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فصاروا الآيات الثلاثة، وإذا مس الإنسان ضر، هذا نموذج أول، الإنسان الجاهل غير المؤمن سويعاتي، يعيش لحظته، يعيش واقعه من دون تفكير، معطل تفكيره، ما تعرف إلى الله عز وجل، الخير يستخفه والشر يقعده والمعروف ينساه، هي صفات الكافر. وإذا حصل من هذه الدنيا مالا وفيرا فهذا المال يستمتع به إلى حين، ثم يحاسب حسابا عسيرا. أما المؤمن قانت منقطع لله آناء الليل ساجدا أو قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لأنه علم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، يعني انتقلوا بقى من السماع للتطبيق، من الإيمان للعمل، من التلقي للإلقاء. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الدنيا والآخرة، وأرض الله واسعة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والحمد لله رب العالمين.